اغفر لنا يا ربنا يا ربنا اغفر لنا ووالدينا ومشايخ أجمعين ووالدينا ومشايخ أجمعين يا ربنا يا Oh. para guru kang paring tuntunan, tuntunan agami saha sesrawungan.